إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان بدع ومخالفات تقع في رمضان. نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى حول هذا الأمر من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنحن نحاول أن نتعرف على هذه البدع وبعض المخالفات التي تقع من كثير من الناس في أثناء شهر رمضان، حتى نحذر من الوقوع فيها بإذن ربنا تبارك وتعالى الملك الرحيم الرحمن. فما أحوجنا أحبتي الكرام للرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، نعود إلى فهمهم للقرآن والسنة بشريعة وعبادة وعقيدة ومنهجا وسلوكا وخلقا. لما بعد كثير من الناس وللأسف الشديد عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وعن اتباع سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله، للأسف الشديد بسبب هذا البعد وقع الناس في كثير من الأخطاء. كانت هذه الأخطاء أحيانا تصل إلى أن تصل إلى درجة البدعية في دين الله تبارك وتعالى، سواء كان في الشريعة أو في العبادة أو في السلوك أو في الأخلاق أو في المعاملات. فما أحوجنا، وهذه نكررها مرة أخرى، ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة شريعة وعبادة وعقيدة ومنهجا وسلوكا، خاصة وبعد أن تفشى الجهل وانتشرت البدع والخرافات، فأصبحنا للأسف الشديد نعاني من الضعف ومن الفرقة التي فرقت بين المسلمين بعضهم البعض، ووقع الكثير منا للأسف الشديد في الذل بين الأمم والشعوب الأخرى المجاورة التي هي ليست في الإسلام من شيء. فأصبح للأسف الشديد كثير من المسلمين اليوم بالنسبة أو مقارنة بدول الكفر، أصبح كثير من المسلمين وبلدان المسلمين في حالة ذل وضعف وهوان. وتكالبت علينا الأمم كما أخبر النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: يوشك أن تكالب عليكم الأمم كما تكالب الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنت يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل يعني مثل هذه مثل مثلا القش والغبار الذي يكون على الماء ويحمله ويجرفه طيار الماء. هكذا يكون المسلمون في آخر الزمان، عددهم كبير كثير ضخم، ولكن لا يؤثرون أبدا في عدوهم، بل للأسف الشديد يصبح الكثير منهم أذلاء لعدوهم، رغم أن هؤلاء على الإسلام وأولئك عياذا بالله على الكفر. كل ذلك بسبب البعد عن الدين والوقوع في المخالفات والوقوع في البدع والآثام. فللأسف تكالب الأعداء علينا، كل هذا من أهم أسباب ظهور البدع. ولا عجب، فالبدعة في الدين خطر عظيم وفعل ذميم، حيث أنه استحسان ما لم يأتي بتحسينه نقل. البدعة أن تجد كثيرا من الناس يستحسنون مثلا عبادة، عبادة ما لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، هم تعجبهم هذه العبادة أو هذه الطريقة في تأدية هذه العبادة لكنها تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تكون هذه بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من اخترع في دين الله تبارك وتعالى شيئا لم يأتي به الله أو لم يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر مردود عليه لا يقبل أبدا عند الله تبارك وتعالى. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت في السجود لا تستطيع ولا يحق لك ولا يصح منك أنك في الصلاة في السجود أن تسجد مثلا على قفاك أو على أذنك أو على خدك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذن العبادة لابد أن تؤدى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن أديت العبادة بشكل غير الذي أداها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهي عبادة إيه؟ مردودة على صاحبها ولا تقبل أبدا. فالإنسان الذي يحب البدعة أو الذي يقع في البدعة يستنكر السنة، يعني لو قلنا له أن هذا الأمر سنة عن النبي يتعجب، فهو يستحسن البدعة ويرد ويرفض السنة، وهذا من ضمن الأمور الخطيرة التي تصيب الإنسان الذي يقع في البدعة، أنه ينكر السنة ويستحسن البدعة، فهو يرد ما ثبت بنقل العدل واتهام للشريعة بالنقص. والله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة من الدين هكذا يكون الدين كاملا. الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى إذن الشريعة والدين كامل بهذا الشكل الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء أحد بأي عبادة ما، أو هديك بعض الأمثلة علشان ما تحسش إن الكلام بعيد عن الواقع، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا بنقول ان احنا بنحب النبي. السؤال: هل النبي احتفل بيوم مولده بنفس الطريقه اللي احنا بنحتفل بيها بمولد النبي اليوم، او اللي بيحتفل بيها المبتدعه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ الجواب لا. اتحدى واحد يقول ان النبي عمل اللي بيتعمل اليوم ده من موالد والكلام ده. يبقى السؤال دلوقتي، انت بتقول انا بحب النبي، هل عملت نفس اللي عمله النبي ده؟ اذا انت عملت عمل يخالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعه. مثلا ليله الاسراء والمعراج بيعملوا ايه؟ حفله دينيه ويجيبوا انشاد ومقرئين يقراوا قران وبعض المنشدين يقولوا بعض الابتهالات وغيرها والتواشيح الدينيه، صح؟ خلي بالك على ايام النبي ما كانش في حاجه اسمها توشيح، ما كانش في على ايام النبي تواشيح دينيه. طب سؤال: التواشيح الدينيه واللي بيتعمل ده في ليله الاسراء والمعراج وليله النصف من شعبان وليله 27 من رجب وغيرها وغيرها من المناسبات الدينيه، هل النبي عمل ده او الصحابه رضي الله عنهم؟ لو عمر الانسان ما عمر نوح عليه السلام فلن ياتي بدليل ابدا عن النبي الهمام يثبت صحه وسلامه هذا الذي قال به، هذا الذي صنع هذه البدعه. يبقى اذا لو احنا جينا بقى نرفض على الانسان ده نقول له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، وما ينفعش ان انت تحتفل بمولد النبي. يقول لك: بص، شوف، السنيه بيكرهوا النبي، ما بيحبوش سنه النبي، ما بيحبوش النبي. مش ده اللي بيقولوه؟ يبقى هو اتهم ايه؟ السنه، لانه استحسن البدعه. فالانسان اذا استحسن البدعه كره السنه، اذا احب البدعه وقبلها رفض السنه وبغضها، وهكذا. ما وجدت بدعة في الدين إلا وخرجت في مقابلها سنة من الدين. لا تدخل بدعة إلا إذا خرجت في المقابل إيه؟ سنة. خلي بالك، كل هذا الذي نتحدث عنه، أمر البدع والمخالفات، هو سبب انهزام الأمم الإسلامية اليوم، هو سبب ضياع المسلمين اليوم. فالدين كمل بما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، مردود على فاعله، غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. وقال ابن عباس: ما من عالم إلا تظهر فيه بدعة وتموت فيه سنة حتى تظهر البدع وتموت السنن. ما من عام من الأعوام، ما من سنة من السنوات إلا وتظهر في كل سنة بدعة وتدفن معها إيه؟ سنة، حتى يأتي على الناس عام يكون مليئا كله بالبدعة ليس فيه إيه؟ سنة. وقد أحدث كثير من الناس في رمضان بدعا ومخالفات كثيرة أضاعت على كثير من الناس فضل وثواب هذا الشهر الكريم. ونحن ندعو الناس لأخذ دينهم من المنبع الصافي ألا وهو الكتاب والسنة، وإماتة البدع التي طالما وجدت فعقرت صفو هذا النبع الأصيل. من هذه البدع والمخالفات منها ما تفعله العامة، عامة الناس، من رفع الأيدي إلى الهلال عند رؤيته يستقبلونه بالدعاء قائلين: هل هلالك شهر مبارك، أو هل هلالك جل جلالك شهر مبارك. بعض الناس من عامة الناس، من عامة الشعب، لما يجي شهر رمضان تلاقي يرفع ايده كده للهلال ويقول ايه، بتسمعوها دي: هل هلالك شهر مبارك، صح؟ بيغنوها. دي بدعة، خلي بالك، ركز بقى معايا، هذه بدعة اذا دخلت في الدين خرجت امامها سنة. إذا دخلت هذه البدعة في الدين خرج قدامها في المقابل إيه؟ سنة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وليست هذه العبارات فقط، بل هناك عبارات بقى غيرها، يعني مثلا بعض الأطفال يقول لك: وحوي يا وحوي إياحة، الكلام ده مش عارفين معناه إيه، أصلا مش عارفين معناه إيه، فاهمني؟ أو يقول لك: حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو، كل ده وبيغنوا حلو يا حلو، يعني كله حاجة حلوة. طب ما أنا عندي فكرة، ما تقولوا حاجة حلوة أحسن ما تاكلوا حاجة حلوة. قول، اتكلم كلام حلو تاخد عليه ثواب أحسن ما تاكل. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هذا أصلا لم يعرف في الشرع، هذه الألفاظ وهذه الكلمات لم تعرف في الشرع، بل كان من عمل الجاهلية قول هذه الكلمات وأمثالها وأشباهها. فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. يبقى دي السنة. الناس بتعمل ده؟ الجواب لا. ليه؟ لأن خرجت السنة دي ودخلت مكانها إيه؟ البدعة التانية. فلذلك قلت لك ما دخلت بدعة إلا وخرجت في مقابلها سنة. ما يحدث اليوم في كثير من مساجد المسلمين إلا ما رحم ربي من نقر صلاة التراويح وعدم إتمام ركوعها وسجودها، ويصلون التراويح بسرعة فائقة إلى حد لا يتصور، كانهم داخلين سباق، بحيث تتم الصلاة كلها 20 ركعة مثلا في حوالي 3 ساعة. مش مصدقين؟ فين محمد فكري؟ انت فين يا ابن المسجد اللي انت بتصلي فيه بيصلي التراويح في كام في وقت قد ايه؟ نص ساعه لخمسه، يعني 3 ساعة و5 دقايق. ده مثال اهو، انا طلعت لكم واحد من وسطيكم. ده كده طول على رايي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا عايز اوصل لك ايه، ان شهر رمضان الاصل هي اسمها صلاه ايه؟ تراويح. عارفين ليه اسمها صلاة تراويح؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تبين أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصلوا صلاة التراويح كانوا يعملوا إيه؟ يصلوا 4 ركعات، ف4 ركعات طوال، فبيتعبوا منها، فييجوا يعملوا إيه؟ يجلسوا ترويحة، يعني إيه؟ من الراحة، من الاستراحة. ده برضو على فكرة بيسمها تراويح، بس عارف ليه؟ عشان الناس بعد الصلاة بيقعدوا يستريحوا من الجري اللي كانوا بيجروه. ما هو سباق، هي كأنها سباق. فدي للأسف بدعة، بدعة أن الناس تسارع في الصلاة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، يعني راحتنا هتكون فين؟ في الصلاة. النهاردة الناس بتقول إيه؟ أرحنا منها يا بلال. مش مصدقين؟ مش في واحد لما يجي يقول لك إيه؟ أنا هروح أخطف الظهر وأرجع. يعني إيه أخطف الظهر؟ يعني هروح أخبط دماغي في الأرض وأجي. رايح ألعب رياضة مش رايح أصلي. صح؟ مش بيقول لك رايح أخطف ركعتين؟ هو الخطف ده يعني إيه؟ لما واحد يخطف حاجة يعني بتستغرق وقت قد إيه عشان يخطفها؟ هو ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصل لا تنقر نقر الايه؟ الديك. الديك عشان ينقر الحبه من على الارض بيعمل ايه؟ بيخطفها بسرعه. هو ده نفس الفكره. يبقى اللي النبي نهى عنه الناس بدات ايه؟ تقع فيه. لذلك بقول لك ما خرجت سنه الا ودخلت مكانها بدعه. فعن ابن سلمه ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فلا تسأل عن إيه؟ عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي بدعة ايه؟ ثانية بيقع فيها كثير من الناس، انه يصلي 20 ركعة وفي وقت ايه؟ قصير. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 11 ركعة، 4 طوال وبخشوع وبعدين يستريح، وبعدين 4 طوال وبخشوع وبعدين 3. أيضا من البدع والمخالفات ما يفعله البعض من أذكار وأدعية بين كل ركعتين في التراويح، كقولهم الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. اسمعوا دي وتشوفوها ولا لا؟ خلي بالك، هو قال إيه؟ الصلاة والسلام عليك يا إيه؟ يا أول خلق الله، عشان دول أول ركعتين. عارف بقى في اخر ركعتين يقول لك ايه؟ الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله، عشان تعرف ان دول اخر ركعتين هنختم بيهم بقى. فهمت ازاي؟ كل دي بدعة. ثم سؤال بقى، هو مين قال ان النبي اول خلق الله؟ مين اللي قال؟ ها؟ ما سمعتش ايه؟ ما يكونش المقصود النبي؟ امال المقصود مين؟ اول خلق الله مش سيدنا ادم برضو؟ يعني ماشي، اول خلق الله قال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب علمي في خلقي الى قيام الساعة. يبقى هو بيصلي على القلم؟ طيب هنفترض ان هو، انا بقول اهو، يبقى لو افترضنا ان هو بيقصد ادم عليه السلام، لو افترضنا ان هو يقصد يا اول خلق الله يعني اول خلق الله من البشر، يبقى يقصد ادم، فنقول ماشي. فاذا كان يقصد اول خلق الله من البشر، فاول خلق الله من البشر هو مين؟ ادم عليه السلام. خلاص كده؟ فإذا كان بيقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، وأنا عارف على فكرة لأنك لو سألته هيقول لك أنا أقصد النبي ما يقصد سيدنا آدم، بس ماشي فرضا من باب الجدال بس، ها هنفترض إن هو إيه؟ يقصد سيدنا آدم من البشر. خلاص كده؟ طيب إذا كان هو يقصد سيدنا آدم من البشر، فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان عند صلاة التراويح يقول كده؟ الجواب لا. النبي كان بيمسك ميكروفون عشان ايه؟ عايز تقول عشان ان انا ماسك ميكروفون يعني دلوقتي؟ اقول لك بقى النبي قال ايه؟ اقول لك النبي قال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انتم أدرى أو أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالميكروفون ده دنيا، ما هوش دين، ملوش علاقة. إيه؟ آه النبي صلى التراويح في جماعة. النبي صلى التراويح في جماعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح في جماعة 3 أيام. وبعد ذلك امتنع عن صلاة التراويح جماعة في المسجد. فقال الناس: يا رسول الله انتظرناك حتى تأتي إلينا في صلاة الجماعة، فلما تأخرت علينا؟ قال: خشيت أن تفرض علي. يبقى النبي رفض إن هو يكمل أكتر من 3 أيام معاهم صلاة جماعة، صلاة التراويح. ليه؟ ركز بقى معايا، السبب إيه؟ يبقى في علة. النبي بين السبب، السبب خشي أن تفرض صلاة التراويح على المسلمين كصلوات الخمس. يبقى السبب أنها تفرض ليه؟ لأن ما زال جبريل عليه السلام بينزل بالوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فسينزل في يوم من الأيام مثلا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن ينزل عليه بأمر من الله أن تفرض صلاة التراويح على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف على الأمة حتى لا تفرض عليهم الصلاة. اتفقنا كده؟ طب مات النبي، الوحي بينزل؟ ما بينزلش. يبقى انقطعت العلة اللي بسببها رفض النبي أن تستمر صلاة التراويح جماعة، فلذلك أعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه صلاة التراويح مرة أخرى. يبقى سيدنا عمر ما ابتدعش في الدين، سيدنا عمر عمل إيه؟ رجع السنة اللي كان النبي عليها. ما النبي صلى 3 أيام بالمسلمين جماعة، مش سنة؟ إزاي؟ لا، ما هو طالما لا، في الفقه بقى، في الفقه وعلم الحديث، إن إذا كانت هناك علة لرفض الأمر، إذا انتفيت العلة يرجع الأمر تاني. فالعلة هنا لرفض النبي صلاة الجماعة إيه؟ خشي أن تفرض علينا. انتفت العلة، يبقى انتفى الرفض. لا، الكلام ده بقى لما حضرتك ترجع بقى لكتب الفقه والفقهاء هيقولوا لك المسألة دي. لا، اللي أنا بقوله ده مظبوط وأتحدى. الحديث صحيح في صحيح البخاري، وده مش معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يفرض الله تبارك، ان النبي كده بيتدخل في فرض الله تبارك وتعالى على الامه بشيء. امال ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء والمعراج لما التقى بموسى عليه السلام وفرض الله تبارك وتعالى على امته 50 صلاة، فرجع الى موسى عليه السلام فقال له: ارجع الى ربك فاساله التخفيف، فاني جربت الناس قبلك وامتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه فسال ربه التخفيف. طب انا هسالك سؤال، خد المفاجاه دي، انت لما بتكون محتاج حاجه من ربنا بتدعي ولا ما بتدعوش؟ طب انت كده بتفرض على ربنا بقى ان هو يغير لك القدر؟ ها؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء، لا يرد البلاء الا لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء. انا لما بدعو بشيء، اتفضل. معلش انا مش سامعك، معلش استاذنك تقرب شويه. بتقول ايه؟ طيب انا ما سمعتكش على فكره، بس انا هوضح برضو. في فرق بين القضاء والقدر، القضاء شيء والقدر شيء. خلاص كده؟ القدر ان الله تبارك وتعالى يقدر امر ما ان يحدث بشكل ما في وقت ما، ده الايه؟ التقدير. خلاص كده؟ لكن القضاء بقى ان ينفذ هذا الامر، يحدث، يقع في ارض الواقع. خلاص كده؟ الله تبارك وتعالى يعني بمثال كده، ولا المثل الاعلى، لما يجي مهندس معماري علشان يبني لك بيت او عمارة او فيلا، بيعمل ايه؟ بيعمل لك منها ماكيت. خلاص؟ الماكيت ده ايه؟ نموذج، شكل قبل الامر ما ينفذ على ارض الواقع، قبل الفيلا ما تبنى او قبل البيت ما يبنى او يؤسس. خلاص كده؟ بحيث ان انت تشوف. ده انا بدي مثال بس للتقريب، ولا المثل الاعلى. فالله تبارك وتعالى القضاء والقدر، القضاء ان الامر ايه يقدره الله عز وجل، والقدر ان يحدث ينفذ خلاص يجري يعني. فالله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يرد القضاء الا الدعاء. يعني معناها لو ربنا قضى وقدر على عبد مثلا ان هو يصاب بشيء، بابتلاء، بامتحان، باختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يختبركم، يمتحنكم، يبقى الابتلاء اختبار. فربنا قدر على فلان انه يبتليه بابتلاء معين، باختبار معين، العبد ده رفع ايده للسماء ودعا ربنا دعاء. هذا الدعاء له احوال مع القضاء، له احوال ثلاثة. اذا كان الدعاء قويا جدا، قوي جدا، خارج من العبد باخلاص وتضرع وقبول وخشية، يخرج هذا الدعاء ويصعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء يصعد الى السماء ودعوة المظلوم كالشرارة، سريع جدا وقوي جدا، لان العبد خاشع مقبل على الله عز وجل، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. فالعبد بيدعو هو عنده يقين ان ربنا هيجيب ايه دعاءه، صعد الدعاء بقوة، وجد مين نازل؟ البلاء، خلاص، اللي هو قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فيعمل ايه؟ يرجعه تاني، خلاص كده يرفعه، يبقى العبد ما يحصلوش شيء. او لو كان الدعاء من العبد خارج فيه قوة ولكن ليست كالقوة الدعاء الاول، فيحصل ايه؟ تساوت قوة الدعاء مع قوة القضاء والقدر، هنا قوة البلاء، فالاثنين يعتلجان في السماء، يعني يتصارعان، يدفع احدهما الاخر، فيتعلقوا الاثنين في السماء، لا ينزل على العبد يتحقق ولا يرجع، لان الله تبارك وتعالى لا يرد ايه وعده، ولا يخلف الله عز وجل الميعاد. الحالة الثالثة ان يكون ما فيش قضاء على العبد، او بمعنى ما يكونش فيه بلاء او اختبار او غيره، فدعاء العبد يصعد فما يلاقيش شيء يمنعه، فإما الدعاء هنا يستجاب في هذه اللحظة أو يؤجل ويؤخر للآخرة، فيأخذ العبد عليه حسنات مضاعفة في الآخرة. ساعتها العبد يتمنى أن لو كان لا يستجاب لي دعاء لما سيحصل عليه من الخير في الآخرة. والكلام ده اتكلم عنه ابن القيم في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث التي ذكرناها. فالمقصود لما أنا بقى باجي أدعو وأقول يا رب اشفيني، طب ما أنا مريض دلوقتي، صح؟ مريض دي جات لي منين؟ واذا مريضته فهو مين اللي امرضني؟ الله عز وجل، خلاص كده. يبقى ده قضاء الله وقدره فيا، قدر ان انا ابقى مريض وقضى بان ابقى مريض فمرضت. لما انا بقى بدعو بقول يا رب اشفيني، يعني يعني يعني اعمل ايه يا رب؟ يعني ارفع القضاء والقدر ده، ابعدوا عني، صح؟ يبقى معنى كده ان انا استغفر الله، يعني بالمعنى حكمت على ربنا، او ان انا خليت ربنا يغير شيء. ده انا ما دعيتش اصلا الا برضو بقضاء الله، لولا ان ربنا قضى ليا وقدر ليا ان انا ادعوه واذكره، ما في غيري لم يذكره ولم يدعوه، لولا ان ربنا قدر لي ان انا ادعوه ما كانش هو سبحانه وتعالى ايه زال عني هذا البلاء. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فاهم الكلام ده في طاعون عمواس، لما ارادوا ان هم يفروا من الطاعون وكده، فراح قال ايه؟ قالوا يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله؟ قال نعم، افر من قدر الله الى قدر الله بقدر الله، هو اللي قدر لي ان انا اخرج من هنا، وهخرج لقضاء وقدره برضه. يبقى في النهايه لم يحكم احد على الله، او لم يجبر احد ربه تبارك وتعالى على ايه؟ على فعل شيء. والا لو كان المعنى كده يبقى ما كانش حد يدعو بقى، يبقى كان الدعاء يبقى كفر. لو على هذا المعنى كان يبقى الدعاء ايه؟ كفر. بل بالعكس، ده اللي ما يدعوش ربنا يبقى هو اللي كفر. من لم يسأل الله يغضب عليه. ايه تحقيق العبودية؟ مع عبد يعني يعني ذليل، يعني محتاج لسيده. فكون ان انا بدعو يبقى انا ذليل لي، محتاج لي، متضرع اليه، في احتياج لي، يبقى هو غني وانا فقير، هو قوي وانا ضعيف، هو معطي وانا اخذ. هو ده هو ده تحقيق. عشان كده العبودية بتتحقق في الايه؟ في الدعاء. وخلي بالك الدعاء برضو على صيغ، فيها فرق. يعني لما اجي اقول لك ايه، ركز في صيغة الامر دي، لما انا اجي اقول لك لطبيب مثلا عالج الولد او مرض الولد، يبقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ او بلاش اقربها لك بمثال خاص في حياتك انت، انت لما بتقول لابنك ذاكر يا ولد، ده ايه ده؟ يعرب ايه ده؟ الجمله دي تعرب ايه؟ فعل امر. عارف ليه فعل امر؟ عشان جايه من المستوى الاعلى للمستوى الاقل، من الاب للابن. طب لما انا اقول لربنا اشفيني يا رب، مش ده فعل امر؟ ما هو ده فعل امر، يعرب الفعل امر، بس عشان من المستوى الاقل للمستوى الاعلى يبقى اسمها دعاء، مع ان الاثنين ايه؟ فعل واحد. طب لما يكون بقى انا واخويا، او بلاش، انا مدير في فرع ما لشركه معينه، خلاص، مدير شركه لها فرعين، فرع في القاهره وفرع في الجيزه، انا مدير اداره في فرع الشركه اللي في الجيزه، واحد تاني مدير اداره في فرع نفس الشركه اللي في القاهره، يبقى انا راسي براسه ولا لا؟ دي من الند للند. لما انا اكلمه في التليفون اقول له اعمل كذا، مش ده فعل امر؟ بس انا ما بامروش، ده اسمه طلب. يبقى هنا اسمها هي فعل امر، وهنا فعل امر، وهنا فعل، الثلاثه افعال امر، لكن اختلفت ليه؟ المستوى. فهمت؟ فلما بقول لربنا اشفيني، ارزقني، اعطيني، ده مش فعل امر، ما بامروش، ده انا بطلب منه. وصلت الصوره؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يفعله البعض من اذكار وادعيه بين كل ركعتين في التراويح كقولهم الصلاه والسلام عليك يا اول خلق الله، دي بدعه. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو اول خلق الله. ثانيا لو افترضنا ان الكلام ده على اول خلق الله على الاطلاق، فهل هو القلم ولا هو الكرسي ولا هو العرش؟ ما دي على خلق اختلاف الروايات في الاحاديث ان هذه هي ايه؟ اول خلق الله. ولا قصده اول خلق الله يبقى من البشر يبقى سيدنا ادم؟ فلو فرضنا ايا كان من هذه الامور كلها، السؤال هل النبي كان في التراويح او الصحابه اللي النبي امرنا باتباعهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور، طيب هل واحد فيهم عمل كده؟ الجواب لا. يبقى اذا دي ايه؟ بدعه في دين الله، فهذا باطل، لأن أول خلق الله من البشر هو آدم عليه السلام. وكقولهم صلاة القيام يا جماعة أثابكم الله، مش بيقولوها كده برضو؟ أو التهليل بين ركعتين أو قراءة المعوذتين، أو يقرأ قل هو الله أحد، أحيانا برضو بيعملوها. وعند الوتر يقولون سبحان الواحد الأحد، ويعملوا كده ونحو ذلك، فكل هذا لا أصل له، وهو من البدع المحدثة التي تقع في صلاة التراويح في شهر رمضان. أيضا ما يفعله البعض من صلاة التسابيح جماعة في رمضان وفي غير رمضان. ومعلوم أن حديث صلاة التسابيح مختلف فيه بين الصحة والضعف، فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه. فصلاة التسابيح على خلاف ما بين العلماء، بعضهم صحح هذا الحديث وبعضهم ضعف هذا الحديث، بل الشيخ الألباني نفسه في بعض الكتب ضعف من أحد الطرق صلاة التسبيح، وفي بعض الطرق الأخرى التي جاء من خلالها صلاة التسبيح صححها نفس الشيخ، يعني الشيخ في أحاديث ضعفها وحديث إيه؟ صح، لكن بسبب اختلاف طريق الرواة أو الطريق الذي جاء منه إيه؟ هذا الحديث. يبقى صلاة التسبيح مختلف في صحتها أو ضعفها. طيب، على فرض صحتها وليس هناك خلاف، هل وردت إنها تصلى جماعة؟ الجواب لا. الجواب ايه؟ لا. فعلى فرض صحة حديث صلاة التسبيح فإنه يعد الاجتماع لهذه الصلاة جماعة في رمضان وغيره من البدع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين فعلها، ولم ينقل إلينا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حكم على اجتماع الناس لصلاة الضحى جماعة في المسجد بأنها بدعة. عبد الله بن عمر بن الخطاب لما رأى بعض الناس بتجتمع لصلاة الضحى في المسجد جماعة، قال إيه ده؟ يا صلاة الضحى أصلا سنة الفرض يقوم بها الواحد، أنتوا بتقوموا بها جماعة ليه؟ يبقى دي بدعة. فحكم عليها عبد الله الصحابي ابن الصحابي عمر بن الخطاب بأنها إيه؟ بدعة. فمعلوم أن صلاة الضحى أحاديثها ثابتة وصحيحة، فكيف بصلاة التسبيح وحديثها مختلف فيه بين الصحة والضعف وأن يصليها الناس جماعة في رمضان وفي غير رمضان؟ لا، الذي يعتقد بصحة الحديث الذي جاء به صلاة التسبيح يصليها وحده، لكن لا يصليها ايه؟ جماعة. نعم. نعم، لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، جزاك الله خير. في اول الحديث فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عبد الله بن عباس ابن عمه، يكلمه الا احبوك، الا اخصك، الا كذا، يعني الكلام موجه لمين؟ ليك انت يا عبد الله بن عباس. لكن ده لقرب عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عبد الله بن عباس، وكان اشد الناس حرصا على تعلم الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبيت عند خالته احيانا حتى يرى قيام النبي، ويقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل حتى يتعلم منه. لكن اذا قلنا ان صلاه التسبيح تبقى جماعه، ممكن للامانه العلميه تجوز في حاله واحده فقط، من اجل تعليم الناس مش اكتر، من اجل تعليم الناس ايه مش اكتر، ولا تكون على الدوام ولا التكرار، من باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس ومع عبد الله بن مسعود وغيرهم في قيام الليل. والاصل في قيام الليل ما يكونش جماعه، انه يكون ايه فراضه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى احيانا قيام الليل من اجل ايه التعليم. حتى مسك عبد الله بن عباس كان بيصلي اول مره فين؟ على شماله، فمسكه من ودانه وشده من اذنه كده وجابه فين؟ على يمينه، يعني معناه بيقول له ايه؟ اتعلم الوقفه تبقى فين. فمن قصدي ايضا من الضلال الكبير ترك غالب الناس لصلاه طوال السنه، للصلاه طوال السنه، فاذا ما جاء شهر رمضان صلوا وصاموا وكانهم يعبدون رمضان ولا يعبدون رب رمضان، ونسوا تحذير النبي الامام عليه افضل الصلاه وتم السلام، وترهيبه الشديد من ترك الصلاه، كما صح عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يبقى الأصل في الصلاة إنها تكون إيه؟ طوال العام. أنت بتعبد رب رمضان، ما بتعبدش رمضان. كذلك من البدع والمخالفات التي تقع في شهر رمضان ترك النساء الصلاة أبدا في رمضان وغيره، ويحافظ كل المحافظة على صيام رمضان حتى وهن حيض، يصمن طوال النهار الصيام المحرم، وقبل الغروب يجرحن صيامهن على لقمة أو جرعة ماء. لا هي أصلا طول السنة لا بتصلي ولا بتصوم ولا محجبة، وهي خلي بالك هي بتبقى لابسة شرب كده ولا قطعة قماش على رأسها وتقول لك أنا محجبة، ده حجة، ده الحجاب اللي أنت لابسة محتاج حجاب أصلا، الحجاب ده نفسه محتاج حجاب. فهي مفكره للاسف كتير من النساء مفكره انها بس خلاص لما اخفت شعرها ان هو كده خلاص هو ده الحجاب الشرعي. لا. فتلاقي كثير من النساء لا تصلي اصلا طوال العام. ولا تصوم اثنين وخميس ولا اي ايام. ويجي عند شهر رمضان تلاقيها تصوم حتى لو عليها ايام حيض برضه ايه؟ تصوم. وتيجي قبل الفطار تقوم تعمل ايه؟ تجرح صيامها بقى عشان خاطر ما تبقاش انها صامت يعني. طب يا ست بتصومي ليه؟ تقول لك برضو يعني عشان كرامة لليوم. لو ممكن تستدل لك بآية خلي بالك، تقول لك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما خلي بالك، ما أصل إبليس لما يجي يوقعك في معصية برضو بيجيب لك آية وحديث، يعني ما تفتكرش إنه هيضحك عليك كده. هو مش لما جه يخرج أبوك وأمك من الجنة قال لهم إيه؟ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هو أنت يا آدم نفسك تعبد ربنا كتير صح؟ ولا نفسك يجي عليك يوم وتموت وما تعبدش ربنا؟ فآدم يقول له: آه طبعا نفسي أعبد ربنا طول عمري. طيب إيه رأيك هدلك بقى على شجرة الخلد، تفضل خالد طول العمر وتعبد ربنا وتطيعه وتستغفره وتسبحه، خلاص كده؟ وإيه رأيك كمان يبقى لك ملك لا يبلى ولا ينفذ ولا يذوب ولا ينتهي؟ سيدنا ادم يقول لك: اه والله فرصه، مفيش حاجه هتعطلني بقى، لا هحتاج ان انا ازرع ولا اقلع ولا اشتغل، ده انا كده بقى متفرغ للعباده اهو. طب فين دي يا ابليس؟ يقول له: لا خلي بالك، ده انا كمان بنصح، والله بنصحك، وقاسمهما، يعني اقسم لهم بالله، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. فعمل ايه سيدنا ادم؟ وقع. هو برضه بيجي لك كده خلي بالك. وبرضه كان يجي لك كده، عارف كان يجي مثلا ايه؟ لو واحد شاب ملتحي، ها؟ بدأ يلتحي ويصلي الصلوات الخمس في المسجد، يوم يجي جارهم يخبط على باب البيت كده ويقول لابوه يا ابو فلان، يقول له نعم يا ابو فلان، يقول له على فكره انا انصحك نصيحه لله، والله دي لله، انا خايف على ابنك، ابنك زي ابني، خليه يحلق لحيته عشان امن الدوله ما ياخدوش، دي نصيحه لله، خلي بالك هي لله، بيقول له لله يعني، ابنك انا خايف عليه بقى خمس صلوات في الجامع، الوقت كده بقى متطرف، انا قلقان عليه، خلي بالك انا بنصحك. واحده ثانيه تروح للست تقول لها ايه؟ نصيحه لله يا اختي، ها؟ تقول لها كده، نصيحه لله يا ام فلان، بنتك كده بالحجاب ولا بالخمار بتاعها ده مش هتتجوز، لا خليها برضو ايه تشوف نفسها عشان يجي لها عريسها وعدلها قبل ما يفوتها قطر الجواز، انا بنصحك لله وانت بقى حره، مش ده اللي بيعملوه؟ حاضر ان شاء الله. من البدع ايضا، من البدع ما احنا تكلمنا عن مسألة النساء، منها ايضا تأخير البعض افطارهن او افطارهم عامة يعني رجال ونساء حتى يتشهد المؤذن، يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، مش بتحصل دي؟ دي مخالفة للسنة، دي مخالفة للسنة، لان السنة اول ما يقول الله اكبر تبدأ تفطر، بل الفارق بين المسلمين واهل الكتاب المصارعة في الإفطار وتأخير السحور، فالسنة هي المصارعة في الإفطار بمجرد سماع المؤذن بالنداء، لأن بمجرد الله أكبر كده دخل إيه؟ خلاص موعد الإفطار، يبقى السنة أن تسارع في الإفطار وأن تؤخر في الإيه؟ في السحور. الناس للأسف بقى بتعمل العكس، يقول لك إيه؟ أنا أتسحر بدري وما أخرش السحور، صح؟ وفي الفطار يقول لك ايه؟ لا استنى لحد ما يتشاهد، او استنى لحد ما يخلص اذان، لا، حتى ولو على جرعة ماء، حتى ولو على تمرة واحدة، بس المهم ان انت تعمل ايه؟ تصيب وتتبع السنة. منها ايضا من البدع الاحتفال بذكرى غزوة بدر في ليلة 17 من شهر رمضان واجتماع الناس في المساجد لهذه المناسبة، فتخصيص تلك الليلة بالاجتماع والذكر وإلقاء القصائد وجعلها موسما شرعيا ليس له مستند من الكتاب ولا من سنة النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخول المدينة، وخطب كثيرة متعددة يذكر فيها قواعد الدين، فلم يوجب أن يتخذ أمثال أو يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا، وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله تبارك وتعالى اتبع، وما لم يشرعه الله يبقى أصبح مبتدع. فلذلك الدين ما فيهوش غير عيدين اثنين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وذهب إلى المدينة وجد الأوس والخزرج لهم الأنصار بيحتفلون، فقال بماذا تحتفلون؟ قالوا هذا عيد لنا كنا نحتفل به في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله بعيدين خيرا منهما. يبقى النبي عاد ركز بقى معايا في ألفاظ الحديث، قال إيه؟ قد للتحقيق، أبدلكم الله، يبقى مين اللي ادهم؟ ربنا. يبقى مين اللي اختار؟ الله تبارك وتعالى. قد أبدلكم الله بعيدين، يبقى كم عيد دول؟ اثنين. ما هو قال عيدين يبقى معدودين اهم، مش محتاجين ايه؟ زيادة. العدد اثنين ده اللي محتاج زيادة ولا نقص. بعيدين خيرا منهم، يبقى معنى كده ان كل الباقيين مش خير. لاحظت في الفاظ النبي؟ عيد الفطر وعيد الاضحى، خلصت. يبقى اي عيد تاني ايه؟ بدعة. مفيش بقى اسمها لا شم النسيم ولا عيد الام ولا 27 رجب ولا مولد النبي ولا فالنتاين ولا ايه تاني ولا عيد الميلاد. عيد ميلاد ده اللي بيعمل عيد ميلاده ده المفروض اليوم ده يقعد يبكي مش يفرح. بجد انت المفروض تقعد تزعل على سنه ضاعت من عمرك وقربتك لقبرك وانت ما عملتش حاجه برضه. لا، لا يجوز. ليه؟ ما ينفعش برضه انك تصوم في يوم ميلادك، دي بدعه برضه. عارف ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله نراك تكثر من صيام يومي الاثنين والخميس، قال يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يبقى الشرط ايه؟ بعثت فيه. ويوم وعلى فكره النبي مات يوم اثنين برضه صلى الله عليه وسلم، وهاجر من مكه للمدينه يوم اثنين. المقصود ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ويوم الخميس ذاك يوم ترفع فيه الاعمال الى الله فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى النبي بيصوم يوم الاثنين ليه؟ عشان سببين، عشان يتولد في اليوم ده واصبح نبي ورسول في اليوم ده. فانت اتولدت في اليوم ده، لو بقيت نبي ورسول اقول لك صوم، ما بقيتش نبي ورسول ما تخصوش يوم بعباده، لان العباده اذا اقترنت بوقت معين اصبحت بدعه. خلي بالك العباده اذا اقترنت بيوم معين او وقت معين اصبحت ايه؟ بدعه. فالعبادات لا تؤدى الا على شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. اديت العباده بطريقتك او بطريقه الشيخ فلان دي بدعه، فلنحذر من البدعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان يتقبل منا ومنكم الصيام. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.